فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى فلما شجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين أن يا موسى وأنا ألق عصاك وأنا ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا فلما ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء